السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ذكر السيوطي في تدريب الراوي في أثناء كلامه عن تعقبه لموضوعات ابن الجوزي، قال: ومنها يعني الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي صحيحة، ما هو في صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر هو حديث ابن عمر: كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يقدمون رزق سنتهم. وهذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس وعزاه للبخاري، وذكر سنده إلى ابن عمر. ورأيت بخط الحافظ العراقي أنه ليس بالرواية المشهورة، وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الكلام والمقصود برواية حماد بن شاكر، مع العلم أني بحثت عن هذا الحديث في البخاري فلم أجده. والحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وعبد بن حميد ذكره البغوي في التفسير، ورده ابن كثير في تفسيره من طريق ابن أبي حاتم، وقال: هذا حديث غريب، وابن عطوف الجزري ضعيف انتهى. وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد بن أبي حاتم بن مردويه والبيهقي وابن عساكر، قال: بسند ضعيف. وقال الشوكاني في فتح القدير: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعطي نساءه قوت العام كما ثبت ذلك في كتب الحديث المعتبرة. انتهى. قال الحافظ فتح الباري: وقد ورد في الادخار كان يدخر لأهله سنة قوت سنة، في رواية كان لا يدخر لغد، الأول في الصحيحين والثاني في مسلم، والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله، أو أن ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس إليه ويفعله عند عدم الحاجة، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم. الحديث الذي أورده ونسبه إلى البخاري في رواية حماد بن شاكر، أولا المراد برواية حماد بن شاكر كما تعلمون الصحيح سمعه من مؤلفه ما يزيد على 90,000 كلهم سمعوه من الإمام البخاري، لكن الروايات التي بقيت حفظت ودونت ورويت عن من رواها عن البخاري قليلة يعني بالنسبة لهذا العدد، وهي كثيرة بالنسبة لروايات الكتب الأخرى. إذا قرأتم في الشروح قرأتم في رواية أبي ذر، رواية النسفي، رواية المساكر، رواية كريمة، في رواية حماد بن شاكر، رواية الكشميهني، غيرها من الروايات، رواية أبي الوقت، روايات كثيرة في الصحيح. من هذه الروايات رواية حماد بن شاكر، وهذه الرواية فيما يذكر أنها أقل الرواية، تنقص عن غيرها بمقدار 300 حديث، تنقص عن غيرها بمقدار 300 حديث. هذه الرواية رواية من الروايات، وإذا وجد في هذا الحديث كما في حديث كانت الكلاب تغدو وتروح كانت الكلاب تغدو وتروح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات روايات الصحيح وتبول، هذه رواية من روايات الصحيح وتبول. ففي بعض الروايات ما لا يوجد في بعض الكلمات في الأحاديث من الزيادة والنقصان، لكن كما تعلمون الأئمة يؤلفون الكتاب ويملونه على طلابهم وتلاميذهم، فقد يزيدون فيه وقد ينقصون، ثم يكون عند هذا ما ليس عند هذا إلى آخره. فرواية حماد بن شاكر من الروايات المعروفة في الصحيح، لكنها كما قالوا إنها تنقص عن غيرها من الروايات، وقد يكون في هذا الحديث زيادة. طيب أنا هنا يقول حديث ابن عمر، قال: كيف بك يا ابن عمر أو يا ابن عمرو أو يمنع. ما يفرق. الإشكال في معارضته لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخر قوت أهله سنة. وين؟ إذا عمرت بين قوم يخبئون إيش فمقصود هذا نازل أنا أحفظه من السيوطي من منذ أزمان طويلة ألف هذا ذكره السيوطي. المقصود أن نتعامل مع هذا النص هو صحيح ولا ما هو صحيح، وإذا كان صحيح كيف يوفق بينه وبين غيره. هذا الآن ما هو موجود في البخاري، إذا ممكن يستدل به. نعم نقلب الروايات الصحيحة المشهورة المعتبرة بين الناس ما فيه. المقصود أن هذا إذا صح فلا معارضة بينه وبين كونه عليه الصلاة والسلام يدخر قوت عياله لمدة سنة. ويقول كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتين، يعني إذا كان الناس كلهم على حد سواء يخبئون رزق سنتين، أما كونه يوجد في الناس أغنياء ويوجد في الناس فقراء، يوجد في الناس من يدخر سنة ويوجد في الناس من يدخر شهر ومنهم من يدخر يوم أو يومين أو ثلاثة ومنهم من لا يجد شيئا، هذا طبيعي هذا عادي ما في إشكال. لكن كون الناس كلهم يدخرون الرزق لمدة سنة هذا هو لا يحدث إلا في آخر الزمان، وهذا هو المقصود بالحديث. إيه مقصود الآن ذكره السيوط كيف تعامل معه، وهل أقررنا السيوط على ما ذكر؟ لذلك ما نذكر من البخاري أدخل في البخاري، لكن نقول إن السيوطي ذكر، نقول إن السيوطي ذكر، وإذا أتممت البحث نقرأه على الأخبار أعانك الله. أنا أقول لو صح هذا الخبر ما في أدنى معارضة لكوني عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنة، لأنه يقول كيف بك إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنة، قوم جميع القوم يدخلون قوت سنة، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان حينما يعرض المال على الناس فلا يجد من يتمنى، لأن كان الناس كلهم على حد سواء يدخلون قوت سنة هذا في آخر الزمان. أما كون بعض الناس يدخل سنة وقد يدخل 10 سنوات يستطيع أن يدخل 100 سنة قوت 100 سنة يستطيع بعض الناس اليوم يستطيع، لكن هل جميع الناس يستطيعون الدخول؟ ألا يوجد فقراء لا يجدون قوت يومهم؟ يوجد. على كل حال فتمة البحث إن شاء الله إذا أحضرت ما عندك. يقول بينتم الطريقة المثلى في التفقه من كتب السنة، فهل يراجع في هذا الشروح أيضا أم أنه يقتصر على المتون الزاف؟ يراجع الشروح في حال الحاجة الماسة، إذا كان بيان المعنى لا يستقيم طالب العلم إلا بمراجعة الشروح، وأما إذا استقام المعنى فيقتصر على ذكر المتون في مرة في العرضة الأولى، ثم إذا تم العمل يراجع أيضا عليها الشروح، ولا يطال أيضا في مسألة الشروح لأنها تحتاج إلى أزمان الشروح طويلة. يقول ما مقصود ابن عباس وغيره من الرواة رضي الله عنهم في قولهم فأما إذا ركبتم الصعب والذلول، يعني ركبتم كل مرتكب، ركبتم كل ما يرتكب وسلكتم المسالك السهلة والمسالك الصعبة وأجلبتم على التحديث بكل ما تستطيعون، فحينئذ يتوقع ويتوقف. وفي هذه العصور كل شيء يسلك، كل الوسائل تسلك، ويسلك في هذه الأيام ما لم يسلك قبل، والوسائل تعددت في التحديث، تجد الشخص الواحد يتحدث في آن واحد على ملايين البشر ومن خلال قنوات متعددة وفي أحاديث مختلفة، تجد يبث له في هذا القناة كلام وفي الثانية كلام وفي الصحيفة يكتب كلام وفي الإذاعة يتكلم بكلام، هو شخص واحد. فتيسر من الوسائل ما لم يتيسر من قبل. وعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يبذل كما أنه يجب عليه أن يحتاط. والله المستعان.